أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني صفحة 264: حصيلة البحث. قد تعرفت على النقوض المتوجهة إلى الضابطة. انتهينا بحمد الله عز وجل من دراسة النقوض في الأشخاص، يعني ننقض مبنى السلاسة للعثور على شخص روى عنه السلاسة وقد ثبت ضعف هذا الشخص الذي هو شيخ لأحد السلاسة. تعرضنا إلى إشكالات السيد الخوي وإشكالات العرفانيان، إشكالات السيد الإمام، ونتيجة بحث الشيخ السبحاني إن الكثير منها لا يتم لأمور. الأمر الأول، بعض هؤلاء أصلا ليسوا بشيوخ للمشايخ السلاسة، وسر الاشتباه في كونهم مشايخ للسلاسة سقوط واسطة. وقد تطرقنا إلى كلمات الشيخ حسن ابن صاحب المعالة في منتقى الجمال الذي قال: كثيرا ما يحصل تصحيح فتبدل لفظة العن والواو بعن. الأمر الثاني، كثير من الشخصيات التي اتهمت بالضعف منشأ التضعيف ضعف المذهب، فساد العقيدة، واضح أو لا فساد التحديث، فقد يكون صادقا في الحديث صحيح الحديث لكنه ضعيف العقيدة فيضعف. الأمر الثالث، إن منشأ بعض التضعيفات ماذا؟ هو الاشتراك، اسم مشترك بين الصحيح والضعيف، فاشتراك الاسم يوجب ماذا؟ الاشتباه، بحيث نقول ان شيخ احد المشايخ الثلاثة ضعيف لكنه ليس بضعيف، كما تكلمنا عن من؟ عن عبد الله بن محمد الشامي. الامر الرابع الذي يذكره المصنف، يقول ان بعض من اتهم بالضعف اصلا لن يثبت ضعفه، ولو ثبت ضعفه فهو معارض لماذا؟ فهو معارض بتوثيق وتعديل الآخرين، وبالتالي نعمل فيه بعملنا في موارد تعارض الجرح والتعديل. واضح ولا؟ إما أن نقبل التضعيف أو نقدم التعديل لأمارات وقراء معينة. طبعا هذا الأمر الرابع يشترك مع الأمر الثاني، ولذلك حسنا لو الشيخ السبحاني جعل الأمر الرابع ضمن الأمر الثاني، لأن في الأمر الثاني ماذا يقول؟ يقول من اتهم بالضعف من باب الضعف في العقيدة، وإلا هو ماذا؟ ليس بضعيف. الأمر الرابع لم يتطرق إلى ضعف العقيدة، قال لم يثبت ضعفهم، ولو ثبت الضعف فهو معارض بالتعديل. هذا صحيح أمر آخر، لكن يحسن أن يدرج ضمن الأمر الثاني. واضح. يقول إذا عرف هذه الضوابط والمشاكل الأربعة يعرف الإجابة عن كثير من النقوض. النقوض لا تختص بالأشخاص الذين ذكرناهم، تقريبا 45 اسم يمكن أن تنقضهم على القاعدة، وقد أعطيناك ماذا؟ نماذج، فاذهب وطبقها. قال حفظه الله صفحة 264: حصيلة البحث. قد تعرفت على النقوض المتوجهة إلى الضابطة من جانب المحقق مؤلف معجم رجال الحديث. من؟ سيد الخوي، سيد أبو القاسم الخوي. ما اسمه؟ اسمه أبو القاسم. زين. والفاضل المعاصر مؤلف مشايخه الثقات شيخ مرزا غلام رضا الثانية، وأن شيئا منها لا يصلح لأن يكون نقضا للقاعدة من هذه النقوض، وذلك الجهات شتى عديدة نشير إليها. أولا أن كثيرا من هؤلاء الضعاف لم يكونوا مشايخ للثقات، بل كانوا أعدالهم وأقرانهم، عدل يعني عدل لفلان في طبقته، واضح ولا عدل له قرينه، وإنما توهمت الرواية عنهم بسبب وجود لفظة عن مكان الواو عن محمد بن أبي عمر وصفوان، جعلها هكذا عن محمد بن أبي عمر عن صفوان، فتصحيف العاطف بحرف الجر صار سببا، عاطف الواو بحرف الجر عن صار سببا لأوهام كثيرة. من هذه الأوهام أن فلان شيخ لفلان، وقد نبه على هذه القاعدة، قاعدة تصحيف الواو بعن صاحب منتقى الجمان شيخ حسن صاحب المعالي كما أوضحنا، فتصور العديل أستاذا لهم، يعني العديل لهؤلاء الثلاثة تصور أستاذا لهم وشيخا لهم. ونبهنا عليها ربنا على صفحة 218، هناك صفحة 218 ذكر كلامنا، ذكر كلام صاحب منطقة الجمال بالناس، راجعوا هناك أخذنا. ثانيا أن كثيرا ممن اتهم بالضعف مضاعفون من حيث المذهب والعقيدة لا من حيث الرواية، كما في البطائن حسب دعوة شيخ السبحاني، وهذا لا يخالف وثاقتهم وصدقهم في الحديث. وقد وقفت في كلام الشيخ على أن المراد من الثقات هم الموثوق بهم من حيث الرواية والحديث لا المذهب، وأنا وقفنا حينما ناقش بعض الأجلة، نفس الشيخ السبحاني ناقش دعوة لبعض الأجلة الذي يدعي أن المراد من الوثاقة ماذا؟ أن المراد من الوثاقة هو صحة الحديث وصحة المذهب، والشيخ السبحاني ناقش واضح وأثبت أن المراد من الوثاقة في تعبير الشيخ الطوسي ماذا؟ أثبت أن المراد من الوثاقة هي خصوص الوثاقة في الحديث للمذهب مو صحة المذهب. وأنا ناقش صفحة 223 أورد كلام بعض الأجلة، وبعدين ناقش صفحة 224 و25، وذلك يقول وقد وقفت في كلام الشيخ، يعني مو كلام الشيخ، الشيخ مصرح يعني وقد وقفت على ما أخذناه في كلام الشيخ على أن المراد من الثقات هم الموثوق بهم من حيث الرواية والحديث للمذهب، يعني لا من حيث المذهب. وبعبارة أخرى كانوا مشايخ ثلاثة ملتزمين بالنقل عن الثقات سواء كانوا إماميين أم غير إماميين. ثالثا إن منشأ بعض النقوض هو الاشتراك في الاسم بين المضاعف وغيره، مثل عبد الله بن محمد الشامي الذي هو شيخ صاحب النوادر مضاعف، وعبد الله بن محمد الشامي الذي هو شيخ البزنطي غير مضاعف على دعوة الشيخ السبحاني، لكن هو مضاعف طبيعة السيد الخوي كما مر نظيره في عبد الله بن محمد الشامي. جيد. رابعا ان بعض من اتهم بالضعف لم يثبت ضعفهم اولا، طبعا امس اخر رجل من اخذناه عبد الرحمن بن سالم، وقال ان الذي ضعفه من ابن الغضائري ولا عبرة بتضعيفه، لكن نص على مجهوليته، فاذا قلنا ان المجهولية تدل على الضعف ضعف ثبت تضعيفه، واضح ولا؟ أحيانا نقول مهمل ما مذكور، هذا ما يدل على ضعف، لكن مجهول نص على أنه مجهول. على كل حال إذا قلنا أن المجهولية نص على المجهولية أمارة على الضعف، بعد ما يتم كلام الشيخ السبحاني. رابعا أن بعض من اتهم بالضعف لم يثبت ضعفه أولا، ومعارض بتعديل الآخرين ثانيا، واضح ولا؟ مثل المفضل ابن عمر، المفضل بن عمر ما سبب ضعفه، واضح لو المعلى بن خنيس استغفر الله ما اخذنا المفضل بن عمر، اخذنا المفضل بن صالح اللي هو ابو جميله، المعلى بن خنيس ضعفه النجاشي، واضح ولا؟ ومعارض بروايات صحيحه تدل على أنه دخل الجنة. صاحب تنقح المقال الوحيد البهباراني ممكن. على كل حال أبو جميلة ومحمد بن سنان وسهل بن زياد هذه يعني فيهم كلام، يعني كلام طويل، بعضهم وثقهم بعضهم، ولا مثل سهل بن زياد ومحمد بن سنان بعضهم رفعهم في السماء وبعضهم دفنهم في قعر الأرض، واضح؟ لأن بعضهم يروون روايات مثل سهل بن زياد وهذا روايات في العقائد وروايات عظيمة وغيرها، فهذا قد يكون فيها كذب وقد يكون لا تدل على سمو منزله ورفعة الدرجة. وعلى ضوء ما تقدم من هذه الأمور الأربعة اللي طبقناها في مختلف النقوض تقدر على الإجابة عن كثير من النقوض المتوجهة إلى الضابطة. أي ضابطة؟ أن ثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. ما هي النقوض؟ العثور على راوي بؤس يروي عنه أحد الثلاثة. هذه النقوض التي ربما تبلغ 45 نقضا وأغلبها مستند إلى سقم النسخ وعدم اتفاقها، واضح ولا؟ نسخة هنا ونسخة أخرى ما موجود فيها هذا الكلام، خصوصا ذيك الأيام النسخ الخطية أكثر التضحية وعدم إتقان هذه النسخ. ولذلك يقول نعم من كان له إلمام بطبقات الرواة وميز الشيخ عن التلميذ يقطع على كثير من الاشتباهات الواردة في الأسناد التي لم تقابل على النسخ الصحيحة. لذلك السيد البروجردي رضوان الله عليه، السيد حسين البروجردي أول ما اختبروا في الأسانيد المقلوبة، جاء له بسند مقلوب، يعني المفروض مثلا محمد بن يعقوب الكليني عام محمد بن يحيى العطار عن علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم، هم قلبوا إليه. أول شيء قالوا ماذا؟ إبراهيم بن هاشم عن علي بن إبراهيم عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، هذا السند مقلوب. لابد أول محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم عن أبي، فعرف يعدل هذا الأسانيد إليك وتجيب اسم الأسانيد المقلوبة من خلال الطبقات، علم طبقات الرواة يمكن أن تشخص هذا الأمر. في معجم الرجال تقدر تشخص، تذهب إلى ترجمة الرجل روى عن فلان وروى عنه فلان، تعرف تميز طبقته. هنا الكتب خاصة في الطبقات، الشيخ السيد البروجردي عنده كتاب في الطبقات. على كل عندك منه، عندك الذي توفي مؤخرا رحمة الله على السيد محمد علي الموحدين الأبطح الموحدين، هذا أيضا عندك كتاب في الطبقات، ما أدري مطبوع ولا الآن، يطبع له شرح الوسائل من العلماء المعاصرين الأقوياء يعني في علم الرجال، سماحة آية الله العظمى السيد موسى الشبير الزنجاني أحد مراجع قوم الذي يصلي بالحرم الشريف، جدا قدير في علم الرجال، من العلماء القديرين في علم الرجال، الشيخ محمد عاصف المحسني أحد المجتهدين من علماء أفغانستان، الآن يتردد بين أفغانستان وبين قوم. عندك السيد أحمد المددي من الواردين في هذا المجال، الشيخ الداوري الشيخ مسلم الداوري من الواردين في هذا المجال في علم الرجال. على كل حال توجد مجموعة بارعة في علم الرجال في زماننا هذا. نعم ما كان له إلمام بطبقات الرواة وميز الشيخ عن التلميذ يقف على كثير من الاشتباهات الواردة في الأسناد التي لم تقابل على النسخ الصحيحة. سابتلاؤنا بكثير من هذه الاشتباهات وليد التقصير في دراسة الحديث وعدم معرفتنا بأحوال الرواة وطبقاتهم ومشايخهم وتلاميذهم وفقدان النسخ الصحيحة. سيد الزنجاني له نسخة من كتاب الكافي طبقة تقريبا على 18 نسخة، واضح ولا؟ لكن غير مطبوعة ولا يرغب بطباعتها. على كل حال هناك جهود جبارة موجودة عند بعض علمائنا غير مطبوعة. محاولة للإجابة عن النقوض. التفت هذه المحاولة. يذكر الشيخ السبحاني محاولة عامة للإجابة عن النقود بغض النظر عن النقد بهذا الشخص دون ذاك الشخص، هذه محاولة عامة. ثم بعد ذلك يشكل على هذه المحاولة بإشكالين. الإشكال الأول للسيد الخوي رضوان الله عليه، والإشكال الثاني يذكره هو ولا ينسبه إلى أحد، ويجيب عن الإشكال الثاني بجواب الشهيد الصدر رضوان الله عليه، ولا يقبل الشيخ السبحاني جواب الشهيد الصدر ويجيب بجواب آخر. النتيجة ذات كلا الإشكالين، الإشكال الأول والإشكال الثاني عن هذه المحاولة مدفوع. إذا مدفوع هذه المحاولة تامة، فتصلح هذه المحاولة للإجابة بشكل عام عن جميع هذه النقود. واضح هذا فهرسة البحث. ما هي هذه المحاولة؟ المحاولة مفادها شهادة الشيخ الطوسي بتسوية الطائفة لمراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم، هذه شهادة حسية، وهذه الشهادة الحسية لا تقصر عن شهادة ابن قولويه في كتاب كامل الزيارة وكتاب علي بن إبراهيم القمي في تفسيره. ابن قولويه عنده كتاب كامل الزيارات، في بداية كامل الزيارات شهد أنه يروي في هذا الكتاب عن ثقات أصحابنا، وعلي بن إبراهيم القمي أيضا له كتاب تفسير مطبوع جزئين، حتى كامل الزيارات مطبوع، يشهد في بداية الكتاب أنه ماذا يروي عن الإمامية، يروي عن الثقات من الإمامية. واضح ولا؟ إذن النتيجة كل شخص نعثر عليه في كامل الزيارات أو تفسير القمين فهو ثقة، والقدر المتيقن شيوخ القمي وشيوخ ابن قولويه الراوي المباشر اللي يروي عنه، القدر متيقن. واضح ولا؟ وهناك كلام هل يقبل ما يقبل. السيد الخوي كان يرى أن كامل الزيارات ماذا؟ كامل الزيارة يقبل هذا المبنى، في آخر أيام تراجع عن هذا المبنى، لكن يقبل السيد الخوي تفسير القمي إنه من التوثيقات العامة، من ورد في تفسير القمي والساق. واضح ولم يتراجع. والأقوال في ثلاثة ذكرناها مسبقا، قول للسيد الخوي أنه يقبل، قول للسيد السيستاني أنه لا يقبل مطلقا، قول للشيخ الداوري وفقي يقول أنه الجزء الأول واردين في الجزء الأول نقبلهم، والواردين في الجزء الثاني ما نقبلهم. إن شاء الله تفصيل الكلام نتكلم عن مبنى كامل الزيارات وتفسير القمي في البحوث القادمة، أن الشهادة تشمل الحسية الحسية المشايخ غير المشايخ، الإشكالات أن تفسير القمي مخلوط بتفسير أبي الجارو، هذه كلها كلمات يأتي التفرق لها. على كل حال لو قبلنا شهادة ابن قولويه، احنا نتكلم عن هذه شهادة ابن قولويه عن حس او لا، شهادة القمي عن حس او لا، كذلك شهادة الشيخ الطوسي عن حس، فلماذا نقبل شهادة ابن قولويه والقمي ولا نقبل شهادة الشيخ الطوسي؟ باؤكم تجر وباي لا تجر، ما هكذا تؤكل الكتف، مو انصاف هذا. واضح ولا؟ وبالتالي نتعامل مع شهادة الشيخ الطوسي كتعاملنا مع شهادة هؤلاء. وهناك قد قيل هكذا، اذا جاء تضعيف معارض الى شهادتهم يصير المورد من موارد تعارض الجرح والتعديل، التعديل بشهادة القمي وكامل الزيارات، والتضعيف بتضعيف مثلا النجاشي او الغضائري او الشيخ الطوسي او غيرها. واضح ولا؟ ففي موارد الجرح والتعديل، اما ان ناخذ بالجرح. واضح ولا؟ او اذا هناك امارات تعيد التعديل ناخذ بالتعديل. فاذا ناخذ بشهادة كامل الزيارات والقمي، وكذلك ايضا ناخذ بشهادة الشيخ الطوسي في حق الثلاثة، الا اذا في مورد من الموارد تبين الخلاف أو في مورد من الموارد جاء تضعيف يعارض هذا التوثيق العام. والسر في ذلك يا أخوة أن هذه الشهادة العامة تنحل إلى شهادات بعدد الأفراد. الآن الشيخ الطوسي يشهد بأن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، هذه شهادة عامة تنحل إلى 400 شهادة، لأن ابن أبي عمر عنده كم شيخ؟ 400 شيخ. فالشيخ الطوسي ضمنان يشهد في كل فرد فرد أنه ثقة. الشهادة العامة أن ابن أبي عمر لا يروي إلا عن ثقة، هذه الشهادة العامة تنحل بعدد الأفراد الذين يروي عنهم ابن أبي عمر، فكأن الشيخ الطوسي يشهد بوثاقة 400 مورد، 400 فرد. بالتالي في كل فرد فرد نأتي ونلاحظه بخصوصه. إن تبين الخلاف والاشتباه موجود لا نأخذ بالتوثيق. وأحيانا يوثقون شخص ويتبين الاشتباه، هذا حتى في التوثيقات الخاصة موجود. واضح ولا؟ إذا تبين الخلاف وأنه اشتباه لا يؤخذ بهذا التوثيق. أو لا، ما تبين الاشتباه لكن عورض هذا التوثيق بالتضعيف، لا يؤخذ بالتضعيف، لا يؤخذ بهذا التوثيق، يؤخذ بالتضعيف أو يعتمد على المعالجة، وهذه متطرق إليها فيما لو تعرض الجرح والتعديل ملعنان. واضح إن شاء الله. إذا الشهادة الإجمالية تنحل إلى شهادات تفصيلية، هذه المحاولة. وبالتالي لا تنقض على أن تقول ما لاحظ كيف هذه محاولة عامة، لا تنقض بفلان وفلان وفلان، فلان ضعيف وفلان كذا، هذا ما ينافي وجود شهادة حسية في حق فلان. وهذا الكلام كما هو موجود في المشايخ الثلاثة، هذا التوثيق العام موجود حتى في التوثيق الخاص. النجاشي يوثق شخص، الشيخ الطوسي ضعفه، الشيخ الطوسي يوثق شخص، النجاشي ضعفه. صار مورد تعارض الجرح والتعديل، وقد يتبين ان المضعف او الموثق مشتبه. فلماذا هذا الكلام نقبله فوين؟ في التوثيقات الخاصة ولا نقبله هنا في التوثيقات العامة. وهذا الكلام صدق في التوثيقات العامة مثل كامل الزيارات والقمة، فلماذا لا نطبقه في مثل شهادة الشيخ؟ خصوصا وأن شهادة الشيخ ليست عن حدس وإنما عن حس. هذا انصافا إذا تم هذا الكلام كلام متين. واضح ولا؟ إذا تم هذا الكلام فهو كلام متين وهو ليس ببعيد. واضح ولا؟ لكن تحتاج إلى دليل إذا تريد تشكل، لكن لابد من الإتيان بموارد للإشكال. واضح. وهناك إشكالان، الأول للسيد الخوي والثاني لن يذكر لمن، ويأتي بإشكال السيد الخوي ويجيب عنه، ويأتي بالإشكال الثاني ويأتي بجواب الشهيد الصدر عن الجواب الثاني، ويتبع إشكال الشهيد الصدر ويأتي هو بجواب. إذن النتيجة المحاولة تامة. نقرأ المقدار. محاولة الإجابة عن النقوض. إن هنا محاولة الإجابة عن هذه النقوض لا بأس بطرحها، وهي أن شهادة الشيخ في المقام، شهادة الشيخ الطوسي في أي مقام في حق المشايخ الثلاثة أنهم لا يروون إلا عن ثقة، لا تقصر عن شهادة ابن قولويه وعلي بن إبراهيم في أول كتابيهما، ابن قولويه في كامل الزيارات، علي بن إبراهيم في التفسير، بأنهما لا يرويان فيهما كامل الزيارات والتفسير إلا عن ثقة. فكما أنه يجب الأخذ بشهادتهما مطلقان، يعني ماذا مطلقان؟ يعني نأخذ بشهادة ابن قولوي والقمي مطلقا، يعني سواء ضعف هؤلاء الرجال او لم يضعفوا. واضح ولا؟ انت تقبل شهادة القمي في حق فلان ثقة، هذا فلان ضعف او لم يضعف، تقبل شهادة القمي. نعم، هذا فلان اذا ضعف يتعارض توثيق القمي مع تضعيف النجاشي مثلا، مو ان انت تنفي وتسلك توثيق القمي. وهكذا اذا ابن قولوي اورد فلانا، هذا فلان يكون ثقه، حتى لو ضع الشيخ الطوسي. واضح ولا؟ يصير من موارد تعارض توثيق. اذا قوله وين؟ على قضية الشيخ الطوسي. مو انك تسلب اصل التوثيق تقول توثيق ما فيه. واضح ولا؟ تأخذ بشهادتهما الحسية مطلقا، يعني سواء ضعف بعض الأفراد أو لم يضعفوا، إلا إذا عارضها تنصيص آخر. إذا عارض تنصيص آخر فالحال يكون تعارض بين توثيق إذن قوله ويركم وبين تضعيف الآخر. وعند التعارض إما أن يتوقف أو لا. إذا قلنا ماذا؟ انه في الحالة ما نحكم، لا نضعف ولا نوثق، او يؤخذ بالثاني، اي ثاني التضعيف، يعني لو ثبت رجحانه رجحان التضعيف، فهكذا المقام يؤخذ بهذه الشهادة الا اذا ثبت خلافها، خلاف الشهادة، او تعارضت هذه الشهادة مع نص اخر. فكما ان ثبوت الخلاف في مورد شهادة ابن قولوى علي بن إبراهيم لا يضر بنقد قوله ما في غير مورده، فهكذا المقام يعني يؤخذ بشهادة الشيخ الطوسي في حق الثلاثة، وثبوت الخلاف في غير مورد شهادة الشيخ الطوسي لا يضر بنقد قوله، أقصد في غير مورد هذا الشخص الذي ضعف. واضحة ولا؟ العبارة واضحة. فكما أن ثبوت الخلاف في مورده، في مورد شهادة ابن قولوي وعلي ابن إبراهيم لا يضر بالأخذ بقولهما في غير مورده، يعني في غير المورد الذي ثبت فيه الخلاف. واضح؟ فهكذا المقام يعني تأخذ بشهادة الشيخ الطوسي وثبوت مورد على خلاف شهادة الشيخ الطوسي لا يضر بالأخذ بشهادة الشيخ الطوسي في غير هذا المورد الذي ثبت فيه الخلاف. واضح؟ توجهين؟ ما هو الوجه في ذلك؟ لماذا تأخذ بشهادة الشيخ الطوسي؟ وإذا تبين أن هذه الشهادة ليست صحيحة أو معارضة، ما يضر أن نأخذ بشهادة الشيخ الطوسي في مورد آخر؟ لماذا تفرق بين مورد ومورد؟ أقول الشهادة الإجمالية تنحل إلى عدة شهادات تفصيلية لعدد الأفراد. واضح؟ وجه ذلك أنه يمكن أن نأخذ بشهادة الشيخ الطوسي في مورد غير المورد الذي ثبت فيه الكلام. أن الشهادة الإجمالية، الشهادة العامة هذه الإجمالية في هذه المقامات تنحل إلى شهادات حسب عدد الرواة. فالتعارض يعني تعارض شهادة الشيخ مع تضعيف غيره، أو ثبوت الخلاف، ثبوت خلاف توثيق الشيخ في موارد خاصة يوجب عدم الأخذ بها، يعني بشهادة الشيخ في الموارد التي ثبت خلافها دون ما لم يثبت، يعني دون الأخذ، دون ماذا؟ دون عدم الأخذ بشهادة الشيخ فيما لم يثبت، يعني في الموارد التي لم يثبت خلافها. وقد أورد على هذه المحاولة بوجهين. الوجه الأول للمحقق الخوئي على الله مقامه الشريف، لاحظ هذا. وطبعا الحق والأنصاف، الحق والأنصاف أن الشيخ السبحاني أورده ببيان سلس ومفصل، هذا التفصيل غير موجود في كلمات السيد الخوئي على حدود مراجعته. يعني قرأت دعوة الشيخ، راجعت معجم الرجال فعلا لم أجد، ولكن راجعت مراجعة سريعة لم أجد فعلا مثل هذا التفصيل في كلمات السيد الخوي، وفصل بأسلوب جيد ورد عليه أيضا بأسلوب جيد. إذا نحن اليوم من أنصار الشيخ السبحاني، زين، يوم وتاك، يوم تقبل يوم على، مو مشكلة، زين. السيد الخوي على ما قرره الشيخ السبحاني يقول هكذا: فرق في المقام بين شهادة ابن قولوي والقمي وبين شهادة الشيخ الطوسي. ما هو هذا الفارق؟ الفارق أن كامل الزيارات ابن قولوي والقمي هو بنفسه شهد، هو بنفسه في بداية الكتاب شهد أنه يورد الروايات عن طريق الثقات، بينما شهادة الشيخ الطوسي هنا لم نجد الثلاثة صرحوا، مو السلاف اللي صرح نحن لا نروي ولا نرسل إلا عن ثقة، لم يصرح لا أن نعتب لا على تصريح لا للبضنطي ولا لصفوان ولا لابن أبي عمي. هذه الشهادة نقلها الشيخ الطوسي بخلاف ابن قولوي والقمي، هو بنفس الشهادة واضح أو لا؟ فهذا قياس مع الفارق، يوجد فارق، ابن قولوي والقمي هو شهادة لكن ابن أبي عمر والثلاثة نفسهم ما شهدوا. من الذي نقل الشهادة؟ الشيخ الطوسي. قد تقول هذا الفارق ليس بفارق، نسلم بالفارق، إلا أنه ليس بفارق. والسر في عدم الفارقية أنها شهادة ولا نفرق، شهد الشيخ الطوسي أو شهد المشايخ الثلاثة. السيد الخوي يقول لا يوجد فارق، ما هو هذا الفارق؟ الفارق إذا نفس المشايخ الثلاثة بنفسهم يتعهدون أن لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، واضح ولا؟ ففي كل مورد لا نعلم أن هذا المروعان ثقة أو ضعيف نحمل على أنه ثقة، لأن نعرف أن هناك تضامن والتزام من الثلاثة أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، واضح؟ واضح وياي لو لا؟ لكن لو كانت هذه الشهادة ليست منهم ما كنت ويانا شيخنا. شوف خير ان شاء الله. الشيخ السيد الخوي يفرق يقول احيانا نفس المشايخ الثلاثة يشهدون واحيانا يأتي الشيخ الطوسي ويشهد. إذا شهد المشايخ الثلاثة نعرف أنهم ملتزمين ومتبانين أن لا يروى إلا عن ثقة، فإذا رووا عن شخص وجدنا هذا الشخص ماذا؟ ليس بثقة وليس بضعيف، لم يوثق ولم يعدل، نبنى على أنه ثقة هذا الشخص. جيد، لو عثرنا على شخص ضعيف نقول هم اشتبهوا، هم بناهم أن لا يرون إلا عن ثقة، نحن نحرف هذا البناء، واضح او لا؟ لكن بما ان هذا الشخص ثبت ضعفه عندنا نحمل المشاكل الثلاثة على الاشتباه في خصوص هذا المورد دون بقية الموارد، واضح؟ هذا الكلام حملهم على الاشتباه في مورد ثبت ضعفه لا يتم بشهادة الشيخ الطوسي. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي قد شهد أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة على أساس، على أساس الاستقراء والتتبع، واضح ولا؟ والاستقراء في الغالب يكون ناقص، فلربما الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف لم يحصر على هذا الراوي أو ذا الراوي الذي هو ثابت الضعف عندنا، فشهد الشيخ الطوسي ماذا؟ شهد الشيخ الطوسي أن هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، واضح ولا؟ خلنا أصل الإشكال على هذه المقاولة، واضح ولا؟ يوجد فارق في المقام بين أن يكون الثلاثة بأنفسهم يشهدون أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وبين أن يأتي شخص آخر وهو الشيخ الطوسي ويشهد أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. إذا الثلاثة بأنفسهم شهدوا في هذه الحالة إما مواردهم تدور بين أمور ثلاثة، الأشخاص الذين يرون عنهم إما موثقين، الكلام واضح، إما لا موثقين ولا مضعفين نوثقهم بمقتضى تبانيهم وشهادتهم، إما مضعفين نحمل الثلاثة على الاشتباه حينما روى عن هذا الشخص، واضح. لكن إذا جاء الشيخ الطوسي وشهد أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ما هو منشأ شهادة الشيخ الطوسي؟ الاستقراء، واستقراء الشيخ الطوسي ناقص وليس بتام. وبالتالي النقطة المهمة في الفارق، لو الشيخ الطوسي روى عن ضعيف لا يمكن حمل المشايخ الثلاثة على ماذا؟ الاشتباه. رواية الثلاثة عن ضعيف يوجب نفس القاعدة، نفس قاعدة أن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، لأننا لا نستطيع أن نستشهد أنهم كانوا متبانين على أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. بارك الله فيك، هذا الكلام تقدم، كلام صحيح، كلامكم سليم، هذا الكلام تقدم والآن يتأخر الجواب. والجواب سيدنا الخوري، من أين لك هذا؟ من أين تدعي أن الشيخ الطوسي بسبب الاستقراء، ها؟ بسبب الاستقراء ادعى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذا لا يخلو عن تعسف. لماذا يا أخي؟ لأن الشيخ مو قال أنا وجد، قال سوت الطائفة، نسب التسوية إلى الطائفة. والشيخ في إخباراته يخبر عن حس أو عن حس، وإذا شككنا لا أقل من الشك، فإذا شككنا نجري أصالة الحس، إذ أن الأصالة موردها الشك دائما. أي أصالة يا إخوة؟ أصل عملي، أصل عقلائي، أصل شرعي يجري في ظرف الشك. واضح ان شاء الله. بالتالي لا اقل احنا نشك. الشيخ الطوسي نقل التسوية عن حس، يعني فعلا ترقى من الرجال الموجودين ايامه، او عن حس من خلال تتبعه في الكتب وغيره من خلال الاستقراء، فنجري اصالة الحس فنقبل شهادة الشيخ الطوسي. وبالتالي هذا الفارق ليس بفارق، لو شهد الثلاثة بانهم لا يرون الا عن ثقة شهادتهم حسية، ولو شهد الشيخ الطوسي او شخص اخر بانهم لا يرون الا عن ثقة وكانت شهادتهم حسية فنقبلها، المناط على كل شهادة حسية. فاذا هذا الوجه الاول ليس بتمام. واضح؟ تفضلوا. لا يقول انه الغم يعني ابراهيم هو عن حس، هو بنفسه يحسن عن حس لنفسه هو، بس الشيء الشيخ الطوسي احنا نقلنا انه نعم نعم. بارك الله فيك، أثابك الله. جيد جيد، هنيئا بهذا السرحان. أنا أقول له صحيح، أحيانا يعني الواحد في أثناء الدرس يتأمل في المطلب، ويقولون الشهيد الصدر رضوان الله عليه كان يقسم أوقاته 20 ساعة في اليوم بين الدرس والتدريس والكتابة والتأليف وأكثر وقت استغرق التفكير، يترك وقت خاص للتفكير والتأمل والتعمل في المطالب العلمية، التمعن في المطالب. الوجه الأول إن هذا الجواب إنما يترون، أي جواب من خلال الشهادة الإجمالية لشهادات تفصيلية بعدد الرواة، إنما يتم لو كانت الشهادة منتهية إلى نفس هؤلاء الثلاثة، شهادة ثلاثهم اللي شهدوا، لأن كانوا مصرحين بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فعند ذاك إذا صرحوا تؤخذ بشهادتهم إلا في صورة التعارض أو ثبوت الخلاف كما تفضل المحاول. أما إذا كانت الشهادة مستندة إلى نفس الشيخ الطوسي، لأن يشهد هو قدس سر الشيخ الطوسي بأن هؤلاء المشايخ لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فعندئذ يكون الوقوف على مشايخ لهم مضاعفين بنفس الشيخ والشيخ ضعفهم موجبا لسقوط هذه الشهادة عن الاعتبار، فلا يبقى لها وثوق. من هذا الكلام حتى يتفوق عن التوثيقات الخاصة، قد يوثق شخص في مكان وضعفه في مكان آخر، ما المعنى؟ على كل حال، والفرق بين كون الشهادة منتهية إلى نفس الأقطاب الثلاثة البزنطي وصفوان بن أبي عمير وكونها منتهية إلى نفس الشيخ الطوسي واضح. ما هو الفارق؟ إذ لو كانت الشهادة منتهية إلى نفس المشايخ يكون معنى أنهم شهدوا على أنهم ما كانوا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة عندهم، يعني عندهم تباني والتزام أن لا يرون إلا عند الموثق عندهم. فإذا تبين الخلاف أن هذا الشخص ليس بثقة، ضعيف، أو تعارض مع تنصيص آخر، واضح أو لا، شخص آخر نص على ضعفه، يحمل على أنه يعني توثيق المشايخ الثلاثة صدر اشتباها من هؤلاء الثلاثة في هذه الموارد المتبينة التي تبين فيها الخلاف أو التنصيص، فحسبوا غير الثقة ثقة، فروا أنهم انتقدوا أن ثقة طلع مو ثقة. وهذا لا يضر بالأخذ بها، يعني شهادة الثلاثة في غير تلك الموارد، يعني الموارد في غير تلك الموارد التي ثبت فيها الخلاف. وكم له من نظار في عالم الشهادات، عالم شهادة فلان وثق فلان ضعف. واما اذا كانت الشهاده منتهيه الى نفس الشيخ وكانت شهاده الشيخ الطوسي على انهم لا يرون ولا يرسلون الا منطقه لكن مبنيه على استقرائهم في مشايخهم هنا محط المناقشه هذا لا نسلمه فلا تعتد بها شهاده الشيخ اذا تبين الخلاف واعلم انهم يرون عن غير الثقه ايضا اعلم انكم كبار الثراء هم رووا عن غير الثقه زينب موارد نواقض ماذا تدل على انهم رووا عن غير الثقه عندئذ يتبين ان استقراء الشيخ كان استقراء ناقصا يفيد الظن مو استقراء تام يفيد اليقين غير مفيد لامكان انتزاع الضابطه الكليه ما هي الضابطه الكليه انهم لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقه فلا يصح الأخذ بها شهادة الشيخ الطوسي لبطلان أساسها ما هو أساسها؟ الاستقراء هذا ما يرومه يعني ما يرنو إليه معجم رجال الحديث وإن كانت العبارة غير وافية بهذا التقرير الذي قررناه هنا ولكن الإجابة عن هذا الإشكال ممكن بعد الدقة في عبارة العدة لأن الظاهر من عبارة الشيخ هو استكشاف الطائفة مو هو المستكشف الطائفة سوات الشيخ ناقل لهذا الاستكشاف لأن الظاهر من عبارة الشيخ يرحمكم الله هو استكشاف الطائفة التزامهم الثلاثة بأنهم ما كانوا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة على وجه كانت القضية مشهورة في الأوساط العلمية أي القضية أنهم لا يرون إلا عن ثقة قبل زمن الشيخ إلى أن انتهت هذه القضية المشهورة إلى الشيخ الطوسي فعند ذلك يكون الشيخ حاكيا يعني مخبرا ذاكرا لهذا الاستكشاف استكشاف الطائفة لأنه الشيخ الطوسي هو الذي كشف ذلك أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وادعى الإجماع عليه ألا ترى أنه يقول لا عبارة سوت الطائفة ما قال أنا وجد قال سوت الطائفة هي التي سوت الطائفة بين ما يروي هؤلاء وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به فالطائفة التي سوت بين ما يروي هؤلاء هي التي كشفت هذا الالتزام عنها هؤلاء وعرف يا شيخ الالتزام الثلاثة بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة عنها عن هؤلاء وبذلك يسقط الإشكال عن الصلاحية يعني هذا الإشكال ماذا لا يصلح للإشكال ليس بإشكال غير صالح للإشكال لبطلان الأساس الذي اعتمد عليه قام شهادة الشيخ على أساس الاستقراء نحن نقول لا عن حيث لا على أساس الاستقراء لأنه كان مبنيا هذا الإشكال على أن الشيخ هو الذي كشف الضابطة عن طريق الاستقراء ضابطة أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وبالعثور على مشايخ ضعفهم الشيخ نفسه في كتبه يكون ذلك يعني العثور على مشايخ الثلاثة ضعفهم الشيخ دليلا على نقصان الاستقراء أنه الشيخ في تتبعه واستقراءه ما حصل على هذه الموارد المضاعفة ولكنك عرفت أن احتمال كون الشيخ هو المستكشف فضلا عن كون استكشاف الشيخ مبني على الاستقراء احنا ننكر الثنتين اولا ننكر ان الشيخ هو المستكشف الطائفة اللي استكشفت ثانيا لو سلمنا ان الشيخ هو المستكشف ما سلم انه استكشف عن الاستقراء امر لا توافقه عبارة الشيخ دليل ظاهر عبارة الشيخ وعلى ذلك يؤخذ بهذه الشهادة شهادة الشيخ الطوسي ويحكم بوثاقة مشايخهم عامة وإن لم يذكروا في الكتب الرجالية بشيء من الوثاقة والمال فشهادة الشيخ الطوسي تفيد توثيقه هذا تمام الكلام في الوجه الأول الذي استشكل به السيد الخوئي على هذه المحاولة العامة اتفق أن هذا الوجه واقف عن الصلاحية إذا توقع المحاولة على ما هي عليه يوجد وجه ثاني للإشكال إذا أشكل لا يمكن الأخذ بهذه المحاولة العامة يذكر السبحاني جواب الشهيد الصدر ولا يقبل جواب الشهيد الصدر ويأتي بجواب آخر النتيجة هذه المحاولة تامة الوجه الثاني يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين